عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر للسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. قال أبو عيسى: حدثنا هناد قال حدثنا موسى متى عن حماد بن زيد فذكر نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح من حديث محمد بن موسى. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد، وقد رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعوه. قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. نعم، وهذا حديث حسن، حديث حسن، وهو يعني قد تكفر أي تتذلل له، وتقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا. هذا أشار إليه القرآن الكريم، أي أن قد يكون صلاح عمل الإنسان بسبب صلاح لسانه، والعكس صحيح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. لاحظ القول السديد فباللسان يدخل الإنسان في الإسلام ويؤمن، وبه يكفر ويخرج من ملة الإسلام، وباللسان يكفر ويخرج من ملة الإسلام. لهذا قالت اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتوكل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أتوكل له بالجنة. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. نعم، هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه بلفظ: من يضمن لي ما بين لحييه وبين فخذيه أضمن له، أو قال ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. سبحان الله العلي العظيم. شفت، لاحظ قال: من يضمن لي ما بين لحييه يعني اللسان، وبين رجليه يعني الفرج، يعني الفرج أضمن له الجنة. طبعا هذا الخطاب لأهل التوحيد، هذا الخطاب للموحدين، والقرآن أشار إلى هذا. وين لما ذكر الله عز وجل خصال المؤمنين في قوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، على طول بعدها قال: والذين هم عن اللغو معرضون. أول صفات بعد يعني ما يتعلق الصلاة، طبعا هي أعظم الأعمال بعد التوحيد، قال: والذين هم عن اللغو معرضون. بدأ إيش؟ باللسان. بدأ باللسان: والذين هم عن اللغو معرضون. فقوله: من يضمن لي ما بين لحييه يعني فيها التنبيه على أن يعني أكثر ما يدخل الناس النار هو اللسان، أكثر ما يدخل الناس النار هو اللسان مع تساهلهم فيه، مع تساهلهم فيه. وكذلك من قد تكون أعظم حسنات الإنسان الموحد في لسانه، قد تكون أعظم حسنات الموحد في لسانه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعداء أعناقهم ويضربوا أعناق. قالوا بلى. قال ذكر الله. قال إيش ذكر الله؟ وبماذا يكون ذكر الله؟ باللسان. ذكر الله يكون باللسان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر جملا من الأعمال العظيمة في الإسلام، قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال بلغ، فأشار إلى لسان، قال: املك عليك هذا، املك عليك هذا. وهذا يشهد الحديث الذي معنا قبل قليل بقوله: املك عليك إيش؟ لسانا. هذا من جهة اللسان. أما من جهة الفرج فلا ريب أن يعني سلامة الإنسان، سلامة الإنسان تكون سلامتي من الوقوع فيما حرم الله عليه من الزنا والفواحش. فإن الله سبحانه وتعالى قرن الزنا بالشرك، وبالقتل. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. شوف، ولا يزنون. قال: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. زان، شوف قرنها، قرنه بالشرك. فالزنا من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب. وإذا حفظ الله الإنسان من الزنا فقد حفظه من شر عظيم، من شر عظيم. وفي آخر الزمان يكثر الزنا. ليه؟ لأنه يسهل، يكون أسهل ويتيسر، ولذلك يبتلى الناس بذلك امتحانا من الله، يسهل عليهم الزنا ويسهل عليهم ليبتليهم سبحانه وتعالى. مثل ما قال الله عز وجل: قال يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم إيش؟ ورماحكم، تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فالنبي يخبر، يقول: من يضمن لي ما بين لحيي وبين رجلي؟ أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. إذن هذه بإذن الله من علامات ومن بشائر الإنسان أن يكون محفوظا في هذين الأمرين، وهو اللسان والفرج، اللسان والفرج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. أبو حازم الذي روى عن أبي هريرة رضي الله عنه اسمه سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية، وهو الكوفي، وأبو حازم الذي روى عن سهل بن سعد رضي الله عنه أبو حازم الزاهد مديني واسمه سلمة بن دينار. لبعد قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه. نعم حديث حسن حديث حسن وقول النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم يعني استقم على هذه العقيدة فأعظم ما يؤمر به الإنسان هو التوحيد ولزوم السنة لزوم سنة النبي هذا مقتضى الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إفراد الله بالعبادة وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يمكن تكون استقامة بغير هذين الأمرين ولهذا فإن الدين كله قائم على هذين الأصلين الأصل الأول الإخلاص لله والأصل الثاني هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه طبعا القرآن أشار إلى هذا في آيات متعددة منها قوله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الاستقامة إذن انتبه لمسألة مهمة جدا هذه الاستقامة تكون بإيش بسلامة وصحة التوحيد ما هي بالاستقامة كما يفهم بعض بكثرة العبادة لا لو كان الأمر كذلك لكان الخوارج أولى بهذا الوصف والخوارج ليسوا من أهل الاستقامة خوارج ما هم من أهل الاستقامة ليسوا هم عندهم كثرة صلاة وصيام وقراءة لكنهم لا يقال عنهم مستقيمين لا يقال عن الإنسان أنه مستقيم إلا إذا صحت عقيدته ومنهاجه فهو مستقيم وإلا فمهما بلغ عاد سواء كان من أهل العبادة أو من أهل العلم إذا لم يكن على العقيدة الصحيحة والسنة ويلزم ما كان عليه السلف رضي الله عنهم في أبواب العقيدة وأبواب الاتباع فإنه ليس مستقيما أيقال عنه أنه مستقيم انتبه للمسألة المهمة جدا هذه وهذه تذكرنا يا أخوان بما تكلمنا عنه سابقا في تحديد مصطلح أهل السنة مصطلح أهل السنة إذن أول ما يدخل في الاستقامة ما هو الإخلاص والاتباع ثم بعد ذلك يدخل القيام بأمر الله واجتناب ورسوله واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله مثل ما تقدم من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة فإذا فعل العبد ما يؤمر به واجتنب ما نهى الله عز وجل عنه كان أيضا مستقيما نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي الثلج البغدادي صاحب أحمد بن حنبل قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر عن إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب. إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح لا ريب في ذلك. فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله عز وجل سبب لقسوة القلب، سبب للغفلة، والغفلة نتيجتها قسوة القلب، نتيجة الغفلة قسوة القلب. وفي هذا التنبيه على أن من أعظم أسباب رقة القلب ولينه كثرة ذكر العبد لله، وهذا ينفع نفعا بينا وتاما إذا كان القلب خاليا من الدغل. كان القلب خاليا من الدغل فإن الذكر ولو كان قليلا ينفعه، لكن إذا كان القلب فيه دغل فإنه قد لا ينتفع حتى بالذكر، إيش بالذكر الكثير. ومن الدغل فساد العقيدة، ومن الدغل الحقد والحسد والعجب. ولهذا جاء في الحديث الآخر: ثلاث لا يغل عليهن قلب العبد المسلم. ما معنى لا يغل عليهن؟ لا يكون في قلبه غل. إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. هذه الأعمال من أعظم الأمور التي تنفي عن القلب غله، فالمقصود أن ذكر الله سبحانه وتعالى هو أفضل الأعمال مطلقا بعد الفرائض. مداوة العبد ذكر الله بلسانه هو أفضل الأعمال، بل ذاك يقول الشيخ الإسلام يكاد يكون إجماعا أن ذكر الله سبحانه وتعالى بالمداومة ذكر الله سبحانه وتعالى وإدمان ذلك أعظم النوافل مطلقا بعد إيش؟ بعد الفرائض. أعمل الأعمال أفضل الأعمال مطلق بعد إيش؟ بعد الفرائض، بعد. ولهذا في صحيح مسلم: كان النبي يمشي مرة في طريق مكة فمر بجبل يسمى جمدان، فقال: هذا جمدان. جمدان كان جبل متفرد وحده ما حوله جبال. فقال: هذا جمدان سبق المفردون. قال: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفضل الذكر يعني لا نكاد نجمع فيه يعني الأدلة من كثرتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بل قال شيخ الإسلام: الذكر للمؤمن مثل الماء للسمك، إذا خرج السمك من الماء مات. وهذا يدل على صحة ماذا قاله رحمه الله؟ قول النبي: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر، مثل الحي والميت، مثل الحي، مثل الحي والميت. فالآن الحي يذكر الله ويسبح بعد توفيق الله، والميت في قبره ما يقوى يذكر الله ولا يقوى يذكر. خلاص، هذا معنى الميت، هذا معنى اللي لا يستطيع. فإذا كان الإنسان وهو حي لا يذكر الله فهو بمثابة الميت، يعني ما انتفى أحد من حياته، لم ينتفع من حياته. وابن القيم ذكر يعني كان قريب من 100 فائدة في كتابه الوابل الصيب في فوائد ذكر الله عز وجل، يعني فوائد عظيمة ذكرها عليه رحمة الله في إيش. ولو تأملت العبادات كلها حتى الجهاد كلها فضلها يكون باقترانها مع إيش؟ مع الذكر. كلها فضلها يكون باقترانها مع ذكر الله. فهذا يدلك على أن الغاية أصلا من خلق العباد هو ذكر الله. الغاية من خلق العباد هو الذكر، هو الذكر. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف الملائكة قال: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وفي الآية الأخرى قال إيش؟ قال لا لا لا لا لا يفترون ولا يستحسرون أيضا، يعني ما ينقطعون عن الذكر. وما أمر الله، شوف في القرآن بأمر فيه دائما، شوف أنت بالفائدة هاي دائما، يعني الكثرة يقرن به الكثرة، دائما يقرن به الكثرة إلا الذكر. يعني مثلا الصلاة، الصلاة لك أوقات، يعني مثلا بعد صلاة الفجر ما في صلاة، بعد صلاة العصر ما في صلاة، واضح. أما الذكر فإن الله دائما يقيده بالكثرة، يقيده بالكثرة. وعليه فإن أكثر الناس ذكرا لله سبحانه وتعالى هو أقربهم إليه. أكثر الناس طبعا يا أخوانا، هذا ما صحة القلب، ما صحة القلب وأكثر وصحة العقيدة. لأن الصوفية بعضهم يمكن أنه يسبح باليوم 70,000 مرة 100,000 مرة، ولكنه إلى قضى من التسبيح راح للقبر واستغاث به وذبح له، ما ينفعه عند الله عز وجل. هذا مثل الذي توضأ وأحدث، مثل الذي توضأ إيش وأحدث. فهؤلاء لا ينفعهم إيش، لا ينفعهم كثرة ذكر الله. إنما متى ينفع كثرة؟ مع سلامة العقيدة. وسهل، انتبه الأمر الآخر مو بالعقيدة فقط، بل حتى سلامة الاتباع وسلامة المنهج. وإلا فالخوارج قال: تحقرون صلاتكم وصيام وقراءتكم عند قراءتهم. ما انفعتهم، شوف ما انتفعوا بها، انتفعوا بها ولم تزكوا بها قلوبهم. ليه؟ لفساد الأصل. مش الأصل القلب، فساد الأصل وهو القلب. ومن هنا يعني، ومن هنا قال السلف الصالح: إن المبتدع لا يقبل له صلاة ولا صوم ولا يرفع له. والسنة جاءت في الإشارة إلى هذا في المزيقة: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب حدثنا محمد بن بشار وغير واحد كلهم قالوا: حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكي أنه قال: سمعت سعيد بن حسان المخزومية أنه قال: حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو ذكر الله عز وجل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس. الحديث سناده ضعيف، الحديث سناده ضعيف. نعم. قال رحمه الله: باب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء رضي الله عنهما فرأى أم الدرداء رضي الله عنها متبذلة، فقال: ما شأنك متبذلة؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. قال: فلما جاء أبو الدرداء رضي الله عنه قرب إليه طعاما فقال: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء رضي الله عنه ليقوم، فقال له سلمان: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فنام. فلما كان عند الصبح فقال له سلمان رضي الله عنه: قم الآن. فقاما فصليا، فقال: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وأبو العميس اسمه عتبة بن عبد الله، وهو أخو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. نعم، هذا رواه البخاري في صحيحه، وهو يعني يدل على أن المؤمن يعني وإن أمر بالعبادة وإن أمر بالذكر فإنه مأمور بالاعتدال، ومأمور بأن يؤدي الحقوق، ومن هذه الحقوق قوله: إن لنفسك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، أي ضيوفك. فلا بد، هذا هو الاعتدال، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والخروج عن الاعتدال يجعلك تصير أما من الخوارج أو المرجئة، فالمؤمن مأمور إيش؟ مأمور بالاعتدال في شأنه كله، ومرة في البخاري دخل النبي على عائشة فقالت: هذه يا رسول حولاء بنت ويد لا تنام الليل، صلي الليل ما تنام. قال النبي: مه عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله يمل لا يمل حتى تملوا، فكون الإنسان يتفرغ للعبادة ويكون هذا سببا لتضييع حقوق زوجه أو تضييع تربية أبنائه أو تضييع حقوق الناس عليه، أو هذا أمر لا يأمر الله عز وجل به ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما كما قال النبي: إن لربك عليك حقا. نعم، وإن ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك، فأعطي كل ذي حق حقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة أنه قال: كتب معاوية إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كتبت إلى معاوية رضي الله عنه فذكر الحديث بمعناه ولم يرفعه. نعم هذا من الأظهر أنه من كلام عائشة، وهذا يدل على فقهها رضي الله عنها وعلمها بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقال تعالى أيضا إشارة إلى هذا المعنى، قال سبحانه وتعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إيش إلا ولا يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. وقال سبحانه وتعالى أيضا يحلفون بالله ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. والله سبحانه وتعالى قال: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فيجب على المؤمن أن يكون أن يقدم رضا الله على رضا الخلق، وأن يخاف من سخط الله ويقدمه على خوفه من سخط الناس عليه. وفي هذا التنبيه على النصيحة لولي الأمر، النصيحة لأن معاوية كان ولي أمر، كان هو الخليفة رضي الله عنه، فنصحته رضي الله ونصحت يعني نصحته يعني صدقت في نصيحتها. وهذا الواجب هو النصيحة لولي الأمر. فكيف إذا طلب النصيحة النصيحة له ليس بغشه، كما يقال ليس صديقك من صدقك، ولكن صديقك من صدقك، فليس النصيحة لولي الأمر أن يحسن له الباطل فهذه بطانة السوء، وإنما النصيحة لولي الأمر أن ينصح فيما يعود عليه نفعه وعلى المسلمين. أما أن يكون سبيله ويظن أنه يرضيه فقط تلك الساعة وهو ما يرضي الله عز وجل، هذه ليست من النصيحة لولي الأمر. النصيحة لولي الأمر أن تصدق معه وأن تبين له أمر الله عز وجل وتحذره من مخالفة دين الله وشرع الله، هذه النصيحة لولي الأمر. ومن النصيحة له أيضا أن تجمع الناس عليه، لا تفرق الناس عنه، إنما تجمع الناس عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع. قال: باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر أيمن منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو السائب قال حدثنا وكيع يوما بهذا الحديث عن الأعمش، فلما فرغ وكيع من هذا الحديث قال: من كان هاهنا من أهل خراسان فليحتسب في ظهر هذا الحديث بخراسان، لأن الجهمية ينكرون كلام الله تعالى. اسم أبي السائب سلم بن جنادة بن سلم بن خالد بن جابر بن سمرة الكوفي، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم، فهذا فيه بقوله ما منكم من أحد إلا سوف سيكلمه الله يوم القيامة، فيه كما قال وكيع أن الله يتكلم سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة بحرف وصوت، بحرف وصوت، ويكلم عباده. كلم الله موسى في الدنيا، كلم الله موسى في الدنيا. وقوله ليس بينه وبينه ترجمان، يعني قد تكون لغة هذا لغة كذا وهذا لغة، والله يكلمهما كل بما، فليس بينه ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فيستقبله النار. فالمقصود من هذا، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. فهذا فيه تنبيه على فضل الصدقة، فيه التنبيه على فضل الصدقة، وأنها سبب من النجاة، سبب للنجاة من النار، سبب للنجاة من النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حسين بن نمير أبو محصن قال حدثنا حسين بن قيس الرحبي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين يضعف في الحديث. طبعا يقصد هذا الطريق، ولا الحديث حديث حسن لا ريب فيه، حديث حسن، لكن يعني من حديث غير، من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي برزة. فهذا الحديث مندرج في قول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينها وأشفقن منها وحملها الإنسان. كل الأمور الداخلة في هذا الحديث، عمره وشبابه وماله، وكل هذه الأمور داخلة في الأمانة التي تمن عليها الإنسان. نعم. وفي الباب عن أبي برزة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وسعيد بن عبد الله بن جريج هو بصري، هو مولى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وأبو برزة الأسلمي رضي الله عنه اسمه نضلة بن عبيد. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا رواه مسلم بالصحيح، هذا الحديث رواه مسلم بالصحيح، وفيها التنبيه على أن الناس يأتون يوم القيامة إما مفاليس وإما أغنياء، وعلى حسب إيش؟ حسب ما قدموه في هذه الحياة، في هذه الحياة الدنيا. وفيها التنبيه على أن من أعظم أسباب إفلاس المرء يوم القيامة هو ظلمه للخلق، ظلمه للخلق، فإنهم يقتصون من فيأخذون من حسناته، فإذا لم يبقى له حسنات أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه، أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه. قال النبي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وقد شتم هذا، قال يأتي بصلاة وصيام هكذا وزكاة، يعني يأتي بأعمال صالحة ولكنها تذهب. شوف إن الأعمال هذه إيش؟ تذهب، ما يبقى منها شيء، كلها الأعمال الصالحة تذهب. ليه؟ لأنه ظلم غيره من الخلق فيأخذون حقوقهم منه. في هذا التنبيه على أن العاقل يحذر، يجب عليه أن يحذر من ظلم العباد، سواء كان ذلك بلسانه أو بيده أو بغير ذلك. المقصود أنه إيش؟ يحذر من ظلم العباد، لأنهم سوف يأخذون من حسناته يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هناد ونصر بن عبد الرحمن الكوفي كلاهما قال حدثنا المحاربي عن أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيسة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فجاءه فاستحله قبل أن تؤخذ وليس ثم دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم تكن له حسنات حملوا عليه من سيئاتهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، غريب من حديث سعيد المقبري. وقد روى مالك بن أنس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. هذا رواه البخاري، رواه البخاري في صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا فيه التنبيه على أن الإنسان خير لك، يعني أن تسلم من تبعت هذا الظلم في الدنيا، يعني أذهب إليه وتحلل منه، فكونه يعد يحللك فهذا خير لك، يعني لأن حقه باق، وأول ما يبدأ يوم القيامة بالدماء، الإنسان الآن لو قتل إنسان في الحياة الدنيا وعفوا عنه أو أخذوا الدية، يبقى حق المقتول يوم القيامة، حتى لو تاب بينه وبين الله عز وجل. ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال أبى الله أن يجعل لقاتل توبة. قاتل ما له توبة، يعني حتى لو تاب حق المقتول باق يوم القيامة، بس هو يطالب بحقه يوم القيامة لأنك أنت أزهقت حياته وقضيت على عمره، فهو يطالب إيش؟ يطالب بحقه يوم القيامة. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وفي الباب عن أبي ذر وعبد الله بن أنيس رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. نعم. هذا رواه مسلم في الصحيح. نعم. قال باب حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني سليم بن عامر قال حدثني المقداد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو اثنين. قال سليم بن عامر: لا أدري أي الميلين عنا، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكحل به العين. قال عليه الصلاة والسلام: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى فيه أي يلجمه إلجاما. وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو كذلك، أصله في الصحيحين. بس عاد أول الحديث إيش قال؟ أول الحديث: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو اثنين. وإيش بعد؟ قال سليم بن عامر: لا أدري أي الميلين عنه، مسافة الأرض أم الميل الذي تكحل به العين. قال عليه الصلاة والسلام: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذ إلى عقبيه، ومنهم من يأخذ إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. على كل حال، الكلام هذا في ماذا؟ في يعني فيه التنبيه على شدة الأمر يوم القيامة، أمر شديد يوم القيامة. ولهذا قال لما قالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم إيش شد حرا، فأمر عظيم يوم القيامة وشديد، والناس فيه بحسب أعمالهم، والناس فيه بحسب أعمالهم، فمنهم من لا يتعرض لشدة مطلقة فهو في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى، بل منهم من يكون راكبا لا ماشيا، يأتي ينحشرهم متقين وفدا، الوفد ما يجي يمشي، تيجي ويش وماشي. قال علي رضي الله عنه: يركبون على نجائب من ذهب، نجائب من ذهب. فالناس يوم القيامة، طبعا الناس يوم القيامة كثير كثير وكثير جدا لا يحصيهم إلا الله، وهم يعني على حسب أعمالهم، على حسب أعمالهم. لهذا قال سبحانه وتعالى: وجنات يوم ينفخ في الصور فتأتون إيش أفواج، يأتون الناس يوم القيامة أفواج أفواج أفواج. فذاك اليوم يوم شديد الحر، حتى أن الشمس قال تدني من الخلق، فيأخذهم العرق، يأخذهم العرق، منهم من يأخذه العرق إلى قدميه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما، نسأل الله العفو والعافية والسلام. ومن أهل ومن الخلق يوم القيامة من لا يحس بذلك ولا يشعر به، بل منهم من يقيل، وأحسن مقيل، نائم هو، الله نائم، والناس فيها الحر وهو نائم، ما يشعر بهذا ولا يحس به. من الذي يكون كذلك؟ هذا أهل التوحيد والسنة، أهل التوحيد وأهل العقيدة، ها، والسالمين من المقحمات وكبائر الذنوب ومظالم الناس وحقوق الناس، هؤلاء يأتون يوم القيامة آمنين، لهم الأمن. أهل التوحيد لهم الأمن في الدنيا، ولهم الأمن وإيش؟ ولهم الأمن في الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حماد وهو عندنا مرفوع: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقومون في الرشح إلى أنصاف آذانهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا هناد قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. نعم، جيد، حديث حسن صحيح. نعم. قال باب ما جاء في شأن الحشر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرا كما خلقوا غرا كما خلقوا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم ويؤخذ من أصحابي برجال ذات اليمين وذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى كلاهما قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن المغيرة بن النعمان فذكر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا رواه البخاري ومسلم، و قد أشار القرآن إلى هذا في الآية التي ذكرها في الحديث كما بدأنا أول خلق نعيدنا ولقد جئتمونا كما خلقناكم إيش أول مرة كما خلقناكم أول مرة. فهكذا يبعث الناس يوم القيامة لا كساء ولا لباس ولا. وقالت عائشة يا رسول الله فكيف ينظر الرجال إلى النساء والنساء؟ قال لا يا رسول يا عائشة الأمر أعظم من ذلك وأشد من ذلك، ما أحد لمها الأمر هذا، كل يبحث عن ما يدري وش نتيجته إيش، يبحث عن نجاته، كل يبحث هل ينجو ولا، ما أحد يفكر بها، خلاص الأمور. فقال النبي فيؤتى إيش الحديث في آخر الحديث كان يعتبر نعم قال وأول من يكسى من الخلاغ إبراهيم ويأخذ من أصحابي برجال ذات اليمين وذات الشمال. وما قال أصحابي يقصد مقصود مو بأصحابه رضي الله عنهم الذين مات عليه الصلاة والسلام، وهم القرآن قد أشار إلى يعني ضمان سلامتهم من المقصود بهذا أهل النفاق، النفاق والذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الصحابة رضي الله عنهم فعامتهم من أهل التوحيد وأهل السنة، أما المهاجرون فلا يعرف فيهم النفاق أصلا، المهاجرون ما يعرف فيهم النفاق، النفاق إنما يكون في من كانوا إيش في من كانوا في المدينة، في من كانوا في المدينة. ولهذا مما يدلك على سلامتهم رضي الله عنهم قوله سبحانه وتعالى في سورة النور ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله غفور رحيم، الآية التي قبلها قال سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون، لا الحكم عليهم بأنهم إيش بأن الله قد سبقت لهم مغفرته سبحانه وتعالى. هذا شوي بس نبي يطلع الصاهر هذه آية صريحة في ماذا؟ في أن الله سبحانه وتعالى قد سبقت لهم مغفرته. نعم، وهذه من الآيات التي قل من يتنبه لها في فضل الصحابة، قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، الدنيا إيش؟ الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه إيش؟ فيها التنبيه على ماذا؟ على أن الله قد غفر لهم وأنهم يأتون يوم القيامة آمنين مطمئنين. من الذي يأتي؟ من الذي يأتي يوم القيامة ويقال له يطرد عن حوض النبي قال لا تدري ما أنا أحدث بعدك؟ هؤلاء الذين نقضوا التوحيد، الذين نقضوا التوحيد ونقضوا، هؤلاء هم الذين يقال لهم مثل المرتدين مسيلمة الكذاب ومن معه والعنسي، هؤلاء هم الذين ومن مات على النفاق. النبي سمى لحذيفة 12 رجلا وقال هؤلاء منافقون يموتون على النفاق، يموتون عن النفاق، يموتون على النفاق. أيضا كل من جاء بعد النبي وهو يظهر الإسلام ونقض إسلامه بالشرك والكفر البواح فهذا محروم من ماذا؟ محروم من أن يسقى، من أن يسقى من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث التنبيه على أن النبي بعد موته لا يعلم ماذا يجري في الحياة الدنيا، ما يدري عليه الصلاة والسلام، هذه من خصائص الله هو الذي يعلم. أما الأنبياء يموتون، ماتوا فإنهم مثلهم مثل غيرهم، ولهذا يقولون في قال وإن كنا عن عبادتكم لغافلين، واضح ما يدرون. وعيسى يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنا عبد الله، هذا اللي قلته أنا. فالنبي يقول أقول مثل ما قال العبد الصالح اللي هو إيش عيسى السلام إن تعذبهم. فالنبي تذهب إليه وتستغيث به ما يسمعك أصلا، تسفت بقبره ما يسمعك ولا يدري عليه الصلاة والسلام بما نعم الأمر الذي يمكن أن يسمعك أن تسلم عليه، إذا سلمت عليه رد السلام عليه الصلاة. أما ما عدا ذلك والله يقول إنك ميت إيش وإنهم ميتون، وما كان لبشر من قبلك الخلد. وقال سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قد انقلبتم إيش على أعقابكم. والصحابة كانوا إذا أجدبت الأرض وأرادوا أن يستسقوا ما يذهبون إلى قبره، يقول يا رسول الله ادعوا الله لنا، لا هذا يفعله المشركون والذين حرموا من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصحابة فلا يفعلون، إنما يرون من هو يتوسمون فيه مثل ما كانوا يأمرون العباس أن يدعو الله لهم، والعباس لمكانه من النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يمكن أن يتوجهوا للعبد، لو كان سؤال النبي متاح لهم ومشروع لهم ما راحوا يقول العباس استسق لنا وادعوا الله، راحوا للنبي ما راحوا له. فدل هذا على أن النبي انتهى عليه الصلاة والسلام من جماذا، انتهى من علاقته في الحياة بالحياة الدنيا بالناس، خلاص مثله مثل بقية إيش؟ مثله مثل بقية الخلق، وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام، بلغ الرسالة ونصح الأمة. ومن كان محبا له ومعظما له ومؤمنا به فعليه أن يتبعه، فعليه إيش أن يتبعه، ولا أن لا أن ينزله منزلة رب العالمين ويصرف له ما هو خاص بالله سبحانه وتعالى. هذا اللي يفعل هذا هم أشباه اليهود والنصارى، اللي يفعلون ذلك من المسلمين هم أشباه النصارى. ولهذا قال أقول كما قال العبد الصالح، وش ماذا فعلوا بالمسيح؟ هم خلوه إله، خلوه ابن الله، خلوه. وهكذا أمة محمد اليوم كثير منهم واقعون فيما وقع فيه النصارى، فالنبي يتبرأ منهم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تحشرون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم هذا لا هذا حديث حسن عادل الاسناد الاسناد. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا بهز بن حكيم عن ابيه عن جده. نعم نعم هذه حديث يزيد بن هارون من رجال الصحيحين وبهز بن حكيم عن ابيه عن جده هذا حديث حسن اذا صح الاسناد ايش ففيه التنبيه على ان الناس يوم القيامه يحشرون ركبانا وعلى رجليهم ومن يهمهون من يحشر على وجهه يسحب على وجهه نسال الله العافيه والسلام وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسئلة ها؟ ما فيش على التفكر يا شيخ. نعم أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم. صوت ما بارك عندي أنا يمكن من اللاقط الصوت عندي ما هو واضح ما ادري وش لحظه شوي خلاص خلاص تفضل احسن نعم. الله اليكم الان واضح شيخنا لا خلاص انا كان مغلق عندي وفتحته نعم تفضل سلمكم الله ونفع يقول هنا السائل احسن الله اليكم هل العامي ممن ارتكب بدعا مستمره كالاحتفال بالمولد والقريقعان يعتبر مبتدعا أم أن المبتدع يجب أن يكون إماما للفرقة للبدعة التي يدعو إليها؟ على كل حال إذا كان إماما فهذا ذنبه أعظم. أما كل من وقع في بدعة فهو مبتدع. لكن الناس مو بواحد في هذا. الناس ليسوا على يعني فمنهم من يعني يغلب عليه هذا الأمر ويغلب عليه الابتداع ومنهم من يقع في بدعة فقط ما هو بيغلب عليه يعني أصله هو أصل أهل السنة وإن وقع في بدعة من البدع فينبغي التفريق بين هذا وهذا. أحسن الله إليكم. تقول هنا السائلة أنها لا تحفظ عن غير الصور القصار وبعض الصور من جزء عما هل لها تكرار الصورة هل لها تكرار أكثر من سورة في الركعة الواحدة كي تطيل القيام سواء كان ذلك في الفريضة أو النافلة؟ يعني أما في الفريضة فالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما فعل ذلك في صلاة الظهر أما بقية الصلوات فلم ينقل هذا عنه عليه الصلاة والسلام. أما في القيام فلا حرج صلاة النافلة أو في صلاة النافلة عموم فلا حرج أن تكرر مثل ما كان ذاك الصحابي يكرر قراءة سورة إيش الإخلاص. نعم وتتمة سؤالها تقول وهل يجوز لها أن تفتح المصحف أثناء القراءة سواء في الفرض أو النافلة؟ أما الفريضة فلا أما النافلة فلا بأس. نعم أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة التي تكون أربع ركعات كراتبة الظهر هل يصح سردها بدون سلام وإنما أسلم تسليمة واحدة ولا أجلس للتشهد بعد الثانية؟ لا الوارد عن الصحابة هو الجلوس التشهد من غير سلام الجلوس التشهد الأول مثل صلاة الظهر مثل صلاة الظهر. أما القيام مباشرة فهذا لا أعلم له مستند لهذا جاء في حديث عند أهل السنة وصححه الألباني رحمه في كل التحية في كل ركعتين التحية في كل ركعتين فإذا صلى قبل الظهر أربعا بتسليم واحد فإنه يجلس التشهد الأول. أحسن الله إليكم شيخنا. هل من صلى الضحى هل له أن يعني صلى أربع ركعات الضحى أو يريد الضحى لا بس نعم لا حرج نعم تكون على صفة الظهر شيخنا اي نعم ما يتشهد ولا يسلم. نعم أحسن الله إليكم. تقول السائلة هل يجوز لمن لديها مناسبة أن تجمع صلاة المغرب مع العشاء خشية أن يفوتها وقت العشاء والحقيقة أن بعض النساء يضعن المكياج فتحتاج للوضوء لصلاة المغربي أو العشاء فتؤخرها حتى ترجع إلى البيت أو تجمعها مع المغرب، فما حكم ذلك؟ الصورة الأولى أفضل، كونها تؤخرها أفضل من جمعها، كونها تؤخرها أفضل من أن تجمع، لأن الجمع إنما يكون للأمور التي يعني يتعذر مع الإنسان أو يكون هناك حرج على الإنسان في فعل الصلاة في وقتها، فالأفضل أنها تصلي، الأفضل أنها تصلي المغرب وتذهب، فإذا فرغت صلت العشاء، لكن يكون هذا قبل منتصف الليل، يكون هذا قبل منتصف الليل. وهل لا تجمع معها المغرب حتى لو إلى منتصف الليل شيخ؟ لا، المغرب تصليها في وقتها، المغرب تصليها في وقتها. أحسن الله إليكم. هنا يقول السائل بعض الأحاديث ضعيفة وبعضها يقال إسناده ضعيف، فهل بينهما فرق؟ نعم، يعني إذا قلنا إسناد ضعيف فلا يلزم أن يكون المتن غير صحيح، قد يكون المتن صحيح وله إيش وله شواهد، وإذا قلنا الحديث ضعيف يعني الحديث ما له ما ضعيف يعني متنا وسندا. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة خلف من يقرأ من المصحف في الفرض؟ الصلاة صحيحة لكنه أخطأ، الصلاة صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا آخر سؤال شيخنا، صلى الله عليه وسلم وإياكم. انتهت الأسئلة شيخنا. خير الشيخ، وفق الله الجميع والله خير الشيخ. اللهم صل وسلم.